فازت لاعبتنا ريم أونسيم بالمرتبة الأولى في المباراة النسائية على وزن 63 كيلوغراما من بطولة رفع الأثقال الشبابيك العالمية عام 2016 والتي تم افتتاحها في تبليسي في جورجيا يوم 23 من الشهر الماضي. إنها رفعت 105 كيلوغراما في الندرة و 135 كيلوغراما في الخطف، بحيث رفعت 240 كيلوغراما بالمجموع وكتفت 3 ميداليات ذهبية. هذا وفاز لاعبنا باك جونجو بالمرتبة الثانية في المباراة الرجالية على وزن 62 كيلوغراما وحصل على 3 ميداليات فضية.